قال الظلم ظلمات، يدل على أن من ظلم عبدا من عباد الله فإن جزاءه الظلام له يوم القيامة. والمسألة الثانية يدل على أن الناس منهم من هو مستنير يوم القيامة ومنهم من يعيش في ظلمة. قال سبحانه ما حال المنافقين وراءك فالتمسوا نورا. والمسألة الثالثة الظلم ظلمات، هذه عاقبته في الآخرة، ومن عواقبه أيضا في الآخرة أن المظلوم يأخذ حقه كاملا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ من الشاة إلى آخره. ومن عقوبة الظلم في الدنيا والعياذ بالله الهلاك السريع، كما قص الله عز وجل علينا قصة البستان في سورة القلم، قال سبحانه وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصريم، بينهم ظلموا الفقراء منعوهم حقهم. ومن عقوبات الظالم والعياذ بالله في الدنيا والآخرة أنه سيأتيه وقت لن ينصره أحد، كما قال سبحانه ما للظالم ولي ولا نصر. ومن وأخبر سبحانه أن عقوبة الظالم شديدة، قال سبحانه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، فيجب على المسلم أن يحذر الظلم سواء مع المسلم أو مع غير المسلم، فالله أوجب العدل مع الجميع، إن الله يأمر بالعدل. والمسألة الرابعة المفهوم المخالف للحديث أن العدل نور ولا تقوى الأمم والأفراد إلا بالعدل، سواء من العدل انطلاقا من البيت مع أولاده وزوجته إلى عموم المجتمعات. المسألة الخامسة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العدل على منابر من نور عن يمين الرحمن، بخلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الظالم يعيش في ظلام دام السعيد. والمسألة السادسة يدل أن يوم القيامة ليس فيه ظلمة واحدة بل ظلمات كثيرة على حسب ذنوب وخطايا العباد والعياذ بالله، منهم من تشتد ظلمة. فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب مساوي الأخلاق لبيان تحريم تهمة المسلم بغير بينة. قال إياكم أي أحذركم والظن أي التهمة من غير بينة، فإن الظن أكذب الحديث أي أمر باطل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إياكم والظن، يدل على أن المسلم يجب عليه أن لا يجري خلف الشكوك، وإنما لا يتكلم إلا ببينة، كما قال سبحانه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. المسألة الثانية يدل على وجوب التثبت في كل أمر، كما قال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا مغروز في الفطر، قال فرعون لموسى عليه السلام إن كنت جئت ببينة فأتي بها إن كنت من الصادقين. المسألة الثالثة يدل على المكانة العظيمة في الإسلام لأعراض الناس، فلا يقدح فيها ولا تبتذل بالشكوك. المسألة الرابعة قوله فإن الظن أكذب الحديث، يدل على أن التهم ليست كذبا فحسب بل هي أكذب الكذب. المسألة الخامسة من اتهم غيره والعياذ بالله بغير بينة يرمى المتهم بالكذب وأحاديثه بالافتراء، والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة السادسة يدل على اهتمام الإسلام بقوة الرابطة بين المسلمين، إذ يمنع التهم بينهم لما تحدثه التهمة من تصدع في مجتمع المسلمين. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوي الأخلاق لبيان أن الغاش لرعيته متوعد عند الله. قال ما من عبد يسترعيه زهير بن حرب أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجالا رأوا أنها ليلة 27 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. قال أبو محمد هذه الأخبار تصحح ما قلنا إذ لو كانت تنتقل لما كان لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأنها كانت لا تثبت ولوجب إذ خرج ليخبرهم بها أن يخبرهم بها عاما إلى يوم القيامة وهذا محال وإذا نسيها عليه السلام فمن المحال الباطل أن يعلمها أحد بعده وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه فرؤيا من بعدهم أبعد من القطع بها وقد روي عن أبي بن كعب أنها ليلة 27 وليس قوله بأولى من قول ابن مسعود فإن قيل قد جاء أن علامتها أن الشمس تطلع حينئذ لا شعاع لها قلنا نعم ولم يقل عليه السلام إن ذلك يظهر إلينا فنعلم من ذلك ما لم يعلمه هو عليه السلام فيكون ذلك أول طلوعها بحيث لا يتبين ذلك فيها أحد فإن قيل قد قال عليه السلام إنه أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فكان ذلك صباح ليلة 21 قلنا نعم وقد كف المسجد أيضا في صبيحة ليلة 23 فسجد عليه السلام في ماء وطين روينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد ابن الأشعث الكندي أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 وقد يمكن أن تكف السماء في العشر الأواخر كلها فبقي الأمر بحسبه ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة 27 بقول الله تعالى سلام هي قال فلفظة هي السابعة والعشرون من السورة قال أبو محمد حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان الماريستان نعوذ بالله من البلاء ولو لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عز وجل نبيه عليه السلام ومن بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة أشد تنكيلا المسألة العاشرة بعد 800 وهي الأخيرة من هذا الباب ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر وإنما تلتمس بالعمل الصالح لا بأن لها صورة وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر الليالي كما يظن أهل الجهل إنما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فبهذا بانت عن سائر الليالي فقط، والملائكة لا يراهم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى التوفيق والهدى والعصمة، آمين. إلى هنا انتهت قراءة كتاب الصيام وكتاب ليلة القدر من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.